يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اقتصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القاعدة الخامسة من القواعد التي بنى عليها المصنف رحمه الله هذه المقدمة. وهذه القاعدة الخامسة هي أهم هذه القواعد وخلاصتها، وهي بيان أصح طرق التفسير مرتبة، بيان أصح طرق التفسير مرتبة. تكلم في هذا الفصل أو في هذه القاعدة عن أحسن طرق التفسير وأصحها. قال رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا هو أعلى وأصح أنواع التفسير، أن يفسر القرآن، أن يفسر كلام الله بكلامه سبحانه وتعالى، أن يفسر كلامه بكلامه. وتفسير القرآن بالقرآن على نوعين، تفسير القرآن بالقرآن على نوعين. النوع الأول تفسير صريح، يعني متصل مباشر، والنوع الثاني تفسير يعني بالاستنباط، تفسير يكون بالاستنباط وبدلالة السياق ونحو ذلك، أو يكون غير مباشر في موضع آخر يأتي التفسير. النوع الأول تفسير مباشر يعني متصل صريح، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، جاء التفسير مباشرة، النجم الثاقب، تفسير متصل في نفس الآية في نفس السياق مباشر، فسر ما هو الطارق، النجم الثاقب. وهكذا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم، جاءك التفسير مباشرة متصل به، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم زاد أيضا توضيحا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا يسمى تفسير متصل أو صريح مباشر، تفسير القرآن بالقرآن، وأمثلته كثيرة. والنوع الثاني تفسير يعني بالاستدلال، يكون ما هو مباشر أو متصل في نفس الآية، يكون استدلال تفسيره في آية أخرى أو قد يعني يدل عليه سياق الآية أو هو استنباطي، مثل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم، الخبر عظيم، العظيم الشأن. ما هو النبأ العظيم؟ جاء تفسيره في موضع آخر، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه يرحمكم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وهو القرآن الذي فيه الخبر عن اليوم الآخر والبعث، والذي يعني تنكره العرب أو المشركون. فهذا جاء تفسير في موضع آخر بالسياق، دلالة السياق أو هو استنباطي. والآية التي ذكرناها لكم سابقا في تفسير الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففسر الظلم هنا في الموضع الآخر إن الشرك لظلم عظيم، وهذا عموم، وقد يعني خصص هذا العموم في موضع آخر. فالشاهد أن تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن هو يعني أعلى أنواع التفسير أو أعلى أنواع طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان فقد فسر في موضع آخر. يعني الآية التي ذكرناها لكم عن الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيحمل هذا العموم على ما فصل وفسر في موضع آخر، وأن المراد به ظلم الشرك. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، وخاصة فيما يتعلق بالقصص التي فيها العبرة. تجد قصة موسى في بعض السور مختصرة، وفي بعض السور الأخرى ماذا؟ مبسوطة، وهكذا. كذلك الأمر بالحج قد وجد مجمل في موضع، ثم يعني جاء فيه البسط في بعض أحكامه في موضع آخر، وهكذا. فهذا تفسير ماذا؟ تفسير بالاستدلال أو بالاستنباط، وفي يعني يكون في موضع آخر.